بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ثم ذكر الإسناد إلى البخاري فقال: بإسناده عن أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حريث البخاري قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأخنس الجعفي البخاري. ده اسم البخاري، واسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم إلى آخر نسبته رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزاري أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومى أبنته إلى دار عبد الله. عبد الله من؟ ابن مسعود رضي الله عنه، لأن أبا عمرو الشيباني من أصحاب عبد الله بن مسعود. قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزاد. يبقى إذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل، وهذا كان منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونه عليه الصلاة والسلام ما هو أحب عمل إلى الله، فقال أول ما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. وهذا ينبيك عن أمر هام، أن الصلاة أهم موضوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. والصلاة فرق بين الإيمان والكفر، فيجب على العبد أن يحافظ على الصلاة. قال: ثم أي؟ إيه اللي بعد كده؟ قال: بر الوالدين. إذن البر في المرتبة التي تلي الصلاة، مما يدلك على أهمية هذا البر. طب ما معنى بر الوالدين؟ إيه يعني البر؟ البر اسم يجمع الخير كله. أي خير يأتي في ذهنك هذا هو البر. البر اسم جامع لمعاني الخير. وبر الوالدين يقولون أنه إحسان التعامل مع الوالدين سبب بالقلب والقول والفعل تقربا إلى الله عز وجل. ركز معايا كده بس بعد ما نقول عليها أكثر. إحسان التعامل مع الوالدين بالقلب والقول والفعل تقربا إلى الله. فلو أن رجلا أحسن إلى والديه بالقول، يكلم أبوه وأمه بأسلوب كويس، إلا أنه يبغض هذا في قلبه، هو يبغض أن يتعامل مع أبيه ومع أمه، يتضايق منهما بحكم السن بحكم اختلاف الأجيال، فبيقول لهم كلام كويس لكن هو في القلب إيه؟ يعني إزاي؟ يظهر بغضه لما يفعله في قلبه، فلا يكون بارا أبدا حتى مع حسن معاملته في الظاهر، لابد أن يكون ذلك خارجا من قلبه. ثم القول ثم الفعل، لا يكفي أن يكون محبا لوالديه بالقلب، إنما يجب أن يوافق ذلك قوله وفعله. لا يكفي أن يقول لهم كلاما حسنا وأن يقبل يد والده ويد أمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا في هذا الحديث: الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم قال: ثم أي؟ إيه كمان؟ فقال: ثم الجهاد في سبيل الله. ده شيء غريب، لأنه معروف أن الجهاد في سبيل الله عز وجل له منزلة عظيمة، فكيف يقدم بر الوالدين على الجهاد؟ مع أن الجهاد ده يعني حاجة في غاية الأهمية. قال العلماء: إنما قدم البر على الجهاد المستحب. في جهاد فرض وجهاد مستحب، فقدم بر الوالدين على الجهاد إيه؟ المستحب. طب إيه هو الجهاد الفرض؟ إذا داهم العدو البلد، يفترض على أهل البلد أن يدافعوا عن بلادهم. إذا استنفر الإمام يعني، وإذا استنفرتم فانفروا. او اذا حضر الصف يعني وجد نفسه في اثناء المعركه فيفرض عليه فرضا ان يقاتل في سبيل الله عز وجل. بقي هذا جهاد مستحب فيقدم بر الوالدين عليه. اذا انظر الى هذه الفضيله العظيمه والمنقبه الكبيره لبر الوالدين بعد الصلاه وقبل الجهاد المستحب. قال حدثني بهن ولو استددته لزادني، يعني ابن مسعود يقول لو انا قلت له كمان ثم اين خليك يقبل معه هذا الكلام. قال البخاري حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عمر، وفي نسخه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رضا الرب في رضا الوالد. ده مين اللي قال الكلام ده؟ جماعه المركزين يقول مين اللي قال؟ مش حد نفسه كده؟ عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمرو؟ يعني ليس هذا الكلام من؟ ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ فهذا حديث موقوف يعني من كلام الصحابه رضي الله عنهم. قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. كلام جامع مانع. طالما ارضيت والدك فقد رضي عنك رب العالمين، وطالما اسخطت والدك فقد سخط عليك رب العالمين. كلام لا يحتاج الى شرح. رضا الرب في رضا الوالد ورضا وسخط الرب في سخط الوالد. قال باب بر الام. حدثنا ابو عاصم عن دهب بن حكيم عن ابيه عن جده قلت يا رسول الله من ابر؟ يعني البر ده اقدمه لمن؟ فقال امك. قلت من ابر؟ فقال امك. قلت من ابر؟ فقال امك. قلت من ابر؟ قال اباك. ثم الاقرب فالاقرب. شوف بقى الحديث ده يبين توصيف البر. والبر كما قلنا يجمع الخير كله. لكن هذا الحديث قد يفيدك في باب الزيارات والعطايا والصلات. يعني انت معك مال. هذا المال اذا اعطيته احدا من اقاربك فهذا من البر. تمام؟ نبدا بمين؟ هو السؤال ده. من أبر؟ فقال امه. اذا تقدم الام على الاب في جميع انواع البر. وهذا قول جمهور العلماء. أن الأم مقدمة على الأب. فلو أن الأب والأم احتاجا إلى مال وأنت ليس معك إلا مال يكفي واحدا فقط، اللي في جيبك ما يكفيش غير واحد بس، يجيب مثلا فطار لفرد واحد، وخيرت بين أبيك وأمك فمن تختار؟ بنص الحديث الأم. وكررت ثلاث مرات بحيث اصلا لها روايات عديده يعني. طب لماذا قدمت الام؟ لماذا قدم النبي عليه الصلاه والسلام الام على الاب ثلاث مرات؟ لان الام عانت مع ولدها من يوم ان حملت به حتى جاءها المطار، حتى وضعته وربته ومرضته وفعلت معه كل شيء من ساعة ما كان نطفة في الرحم إلى أن حتى يعني يكبر. وأنت ترى الأمهات وهم يسألون أو يسألن على أبنائهن وعندهم عندهن حلال زائد على الأب. لذلك الشرع راعى هذا فجعل الأم مقدمة على الأب ثلاث مرات. ثم قال ثم أباه، يعني الأم ثم الأب. قال ثم الأقرب فالأقرب. معنى مال نريد أن نوزعه. فبدأنا بالأم ثم الأب، فمن نعطي بعد ذلك؟ قالوا الأولاد. يعطي أولاده. يعني شوف الأولاد بعد الأم والأب. الأولاد بعد إيه؟ بعد الأم والأب. طبعا الكلام ده في حال ان الاب والام ليس لهم عائل. الاب والام لا فيه لا مرتب ولا معاش ولا اي شيء. في رقبتك انت فتعطي الأم ثم الأب ثم الأولاد ثم من؟ قالوا ثم الجدات ثم الأجداد. يعني يعطي الجدة، لأن الجدة هي إيه؟ هي أم للفعل. ثم الجد، لأن الجد أب. قالوا ثم الأخوات والإخوة. بالترتيب ده كل على حد ما معه، وإلا لو معك ما يعمهم جميعهم للزمك أن تبرهم جميعا. فهذا حديث في غاية الأهمية. يقول البخاري رحمه الله عليه: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. اسمع الحديث في غاية الأهمية. يقول: أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني. يعني خطب المرأة وفضته، فأبت أن تنكحني، وخطبها غني فأحبت أن تنكحني، يعني أن تتزوجها، فغرت عليها فقتلته. الرجل يعني هي سابته اتجوزت واحد ثاني، راح مخلص على طول، مش بقى لا يشتكي ولا يقول شعر، لا خلص على طول. عمل ايه بقى؟ هو ذهب ابن عباس يساله: فهل لي من توبه؟ اعمل ايه المصيبه دي؟ وهذه من اكبر الكبائر وهي القتل. فقال ابن عباس: امك حيه؟ قال: لا. قال: تب الى الله عز وجل وتقرب اليه ما استطعت. امك مش حيه؟ خلاص انت بقى توب واندم واستغفر وتقرب وافعل القرب والطاعات ما استطعت. قال: فذهبت فسالت ابن عباس: لم سالته عن حياه امك؟ فقال ابن عباس: اني لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من بر الوالده. الرجل ده قتل. فالمفترض لو بلغ الحاكم انه قتل وشهد عليه الشهود او اعترف فانه لابد ان يمتص منه، لكن ده لم يبلغ الحاكم ما فعل، فله ان يتوب بينه وبين نفسه. فابن عباس ساله عن حياه امه، لماذا؟ لان امه لو كانت حيه لكان افضل ما يتقرب به الى الله يمحو اثر القتل ان يبر امه. يعني ما لوش تصلي كثير ولا صوم كثير ولا تصدق باموال ولا اذهب الى الحج ويفعل كذا وكذا، دلوا على العمل الذي يمحو الذنوب وهو بر الوالده وبر الام. هذا يدل على ماذا؟ على عظم بر الوالده. وعشان كده خاطر الجماعه الاباء يعني ما تزعلوش مننا، والبخاري رحمه الله عليه، البخاري قال: باب بر الاب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثني قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمه قال: سمعت ابا زرعه عن ابي هريره قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. وهذا إسناد آخر لهذا الحديث الذي ذكر أولا. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فراجعت فقال: بر أمك. طبعا الواحد ممكن يسألك ليه بالبر نفس الحديث؟ طبعا من طبيعي منهج الإمام البخاري أنه يقوي الأحاديث بعضها ببعض، يعني يسند الحديث ويأتي له بطريق جديد وإسناد جديد حتى تتطور هذه الطرق وتزداد صحة على صحتها. قال: بر والديه وإن ظلما. شوف بقى اللي بيتعرض ليه الشباب في هذه الأيام. يقول لك: أنا يعني أبويا بيعمل معايا كذا وكذا، أبويا يعني طردني من البيت، يضيق علي، لا يعطيني مالا، ظلمني، فكيف أبر أبي وقد ظلمني وفعل وفعل ويعذب لك ما فعل أبوه. قال البخاري: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد بن القيس عن ابن عباس قال: ما من مسلم له والدان مسلمان. هذا الحديث أنا رأيت رجلا يعمل به، فانظر إلى بركة هذا الحديث. ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا، يعني يصبح إليهما يعني عز عليهم الصبح ليرى ما يحتاجان من طعام ومعونة وغير ذلك، يعد على أبوهم قبل ما يروح الصبح، لأن الوقت بتاع الصبح ده الأب والأم طبعا لما السن يتقدم يحتاجان إلى من يدخلهما دورة المياه، إلى من يأتي لهما بالدواء، إلى من يأتي لهما بطعام حتى يعني يتناول طعام الإفطار. ما من رجل مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما يعني يذهب إليهما صباحا محتسبا إلا فتح الله بابين يعني من الجنة، ربنا يفتح له بابين من الجنة، باب بسبب صلة الأب وباب بسبب صلة الأم، وإن كان واحدا فواحد، لو والد واحد بس اللي عايش يبقى باب واحد من أبواب الجنة، وإن أغضب أحدهما شبهات العكس لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه، طالما أبوك غضبان عليك فإن الله غاضب عليك. طيب كما ذكر ابن عمر وابن عم رضى الله في رضا من؟ الوالد، فهذا أمر في غاية الأهمية. قيل تبقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن ظلمه حتى ولو عملوا معايا كذا وكذا من الأمور، قال وإن ظلمه حتى ولو ظلموه يجب عليك أن تذهب إليهما وترعى حاجتهما وأن تحسن إليهما وتسأل عنهما، هذا فرض عليك ولا حين لك في غير ذلك. آخر باب معانا، قال باب لين الكلام لوالديك. أنت عارف عمر بن الخطاب أحد العباد، مات ابنه، ابنه مات، فقيل له كيف كان يبرك؟ عشان نتعلم أنا وأنت إزاي نحترم الأب والأم. فقال كان ابني هذا إذا مشيت بالنهار سار خلفي، وإذا مشيت بالليل سار أمامي، ولا يركض على سقيفة أنا تحتها. تعرف من تعظيم الوالد إن لما أبوك يكون ماشي معاك بالنهار يعني هو استطيع أن يبصر الطريق، الدنيا نور وهو شايف كويس، أن تتأخر عنه شيئا ما، ما تمشيش بمحاذاته. ليه؟ مين اللي بتمشي بمحاذاته؟ صاحبك، لأنه قرينه زيه زيك. أما الأب كالملك، تعرف الملك والرئيس والجماعة دول الناس اللي بتمشي وراهم، هذا من التعظيم. فمن تعظيم الوالد أن تسير خلف والدك متأخرا عنه قليلا، وبالليل تسير أمامه حتى تهديه الطريق، عشان خاطر يعني هو راجل كبير في السن وممكن إيه ما ياخدش باله من شدة الطوبة ولا حاجة، فأنت توسع له الطريق وتمشى عنه كل أذى، وألا ينام فوقه. طبعا دي ممكن تتعمل في هذه الأيام، لكن القصد إن تعظيم الوالد أن تعامل أباك كالملك، كالملك. عون بن عبد الله بن الثلاث أحد الحفاظ الكبار نادت عليه أمه يا عون، فقال نعم وعلى قول فندم. عارف عمل إيه؟ لما حس إن صوته عالي على أمه، دلوقتي حدث عن بيضرب أمه، والذي يعني لا يسمع كلامه لا أنت عايش في إيه زمن إيه، ويتعدى على وليه. عوض بن عبد الله لما على صوته على أمه أعتق رقبتين. تعرف الرقبة يعني العبيد والجوارح في الزمان دول كانوا بيشتروا بمال عظيم أول ما عمل كده عشان يكفر عن هذه السيئة التي يقع فيها معظمنا ليل نهار، أعتق رقبتين حتى يكفر عن هذه السيئة، فده من بر الوالد والوالدة. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا زياد بن مخراط، قال حدثنا ابن مياد، قال كنت مع النجدان ابن مياد هذا كان مع الخوارج أتباع نجدة الحروري، فرقة من فرق الخوارج. فأخذت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، بيقتل المسلمين بغير ذنب، يعني عمل ذنوب كثيرة جدا. فذكرت ذلك لابن عمر، قال ما هي؟ أنت عملت إيه؟ قال كذا وكذا، قتلنا وتركنا ونهبنا وفعلنا وفعلنا. قال ليست هذه من كذا، لكن هو عد له بعض الأشياء في خلاف إيه؟ بصدق القلب. قال هن تسع عد إيه؟ الكبائر. الإشراك بالله، وقتل نسمة، قتل النفس يعني، والفرار من الزحف. إيه الفرار من الزحف؟ أن يمر ساعة الامتحان مع صفوف الأعداء، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد. الواحد يأتي في المسجد، خاصة المسجد الحرام، يلحد فيه، يعني يأتي بالذنب في المسجد الحرام. والذي يستكثر، يعني الذي يعمل بالسخرية، اللي قاعد يتريق على الناس ويسخر منهم، هذا من الكبائر. قال وبكاء الوالدين من العقوق، شوف الكبيرة دي، وبكاء الوالدين من العقوق، أن تبكي أمك ويبكي أبوك من عقوقك لهما. هذه الدموع التي تنزل من الأب والأم إنما هي دموع تحرق صاحبها في النار، عياذا بالله. يقول قال لي ابن عمر أتفرق النار؟ يعني أنت خايف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ عايز تخش الجنة؟ قال إي والله، أيوة طبعا خايف من النار ونفسي تخش الجنة. قال أحي الوالدات؟ قلت عندي أمي، يعني أمي حية. قال فوالله، شوف بقى الحل عشان تقضي على جميع الكبائر وجميع الذنوب، فوالله لو ألمت لها الكلام، كانت أمك بإيه؟ أسلوب حلو، كأنها ملكة، كأنها سيدتك التي أنجبتك وربتك ورعتك، لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. بس تجتنب الكبائر، لكن عشان تكفر عما مضى تنيل الكلام لوالدتك أو لأبيك إن كان حيا، وتقدم له الطعام، وتحاول أن ترضيهما بأي سبيل. آخر حديث، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه، أبو الذي هو عروة بن الزبير رضي الله عنه، قال واقصد لهما جناح الذل من الرحمة. يفسر الآية بقى ما تفسيرها؟ قال عروة لا تمتنع من شيء أحباه، أي شيء يحبه والده وتحبه والده من البر والمعروف، بشرط أن يكون إيه؟ شيء يعني جائز سرعة، فلا تمتنع منه أبدا. قال لك يا ابني تعالى وديني للطبيب للدكتور، تعالى عايز تمشي شوية عشان تعبان، أنت جواك ممكن تكون وراك مشوار مهم. فوازن بين هذا الذي فيه مصلحة في المشوار المهم ده، ووازن بين برك لأبيك وأمك. لو كنت عاقلا لاخترت بر الأب والأم، تقدمه على مصلحتك، لأن ذلك باب مفتوح إلى الجنة. فرمى الأب والأم حيين، فهما بابان مفتوحان إلى الجنة. فهذا يعني بعض ما قاله الإمام البخاري رحمه الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ويأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.